قال وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك، هيدينا مثالا أيضا، مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريحها، يعني الشخص ده معه صرة من مسك، وانت عارف المسك فواح، وهذا الرجل ماشي أو جالس في وسط عصابة من الناس كل عمال يشم الريحة الجميلة دي ويتمنى أن تكون معه صرة المسك دي. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أنت عارف أعظم ما في الصيام أن العبد يحقق به مرتبة الإحسان. الدين على ثلاث درجات، الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان. تعرفون حديث جبريل عليه السلام، الدين إسلام وإيمان وإحسان، أعلى الدرجات الإحسان. يبقى هنشبه الإسلام والإيمان والإحسان بثلاثة دوائر متداخلة، الإسلام إحسان الدائرة الإيه؟ اللي هي الأضيق، وبعدين دائرة أوسع، وبعدين الدائرة الثالثة أوسع قليلا. يبقى أنا عندي دائرة ضيقة وبعدين في أوسع منها وبعدين في أوسع منها. إذا خرج العبد من دائرة الإحسان هيقع فين؟ في دائرة الإيمان. وإذا خرج من دائرة الإيمان هيقع فين؟ في دائرة الإسلام. وإذا خرج من دائرة الإسلام إلى الفضاء الواسع اللي هو الكفر، يعني اللي هو الإنسان يسبح فيه كيفما يريد، طول ما هي دائرة ولها قطر أو لها حدود يعني، يبقى أنت مسجون، ستسبح نعم لكن في حدود هذه الدائرة. إنما لما تطلع برة الدائرة الثالثة اللي هي الإسلام اسبح في الفضاء زي ما أنت عايز بقى، اللي هو الكفر بعيد. هم الكفرة حاجة بتوقف الكفرة؟ كل شيء يخطر بباله يفعل، بخلاف الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ليه؟ يتمنى أن يكون غنيا، بس الربا حرام، الرشوة حرام، قتل الناس واستلاب أموالهم حرام، غصب أموال الناس حرام، نفسه يزني بس الزنا حرام، نفسه يشرب الخمر بس شرب الخمر حرام، وهكذا. لا يستطيع أن يفعل ما يريد، مسجون. الدائرة الأضيق دي اللي احنا قلناها في الأول اللي هو الإحسان. الإحسان تعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل عبادة يمكن أن يدخلها الرياء إلا الصيام. يعني ممكن واحد راح يصلي، ممكن يرائي بعمل، طالع من البيت ورايح ومشمر كمامه ومتوضي وبتاع مش عارفين، وممكن ينادي على الناس اللي على الطرقاء يا فلان تعال عشان نصلي الجماعة يا علان مش عارف ايه وبتاع، عامل دوشة وهو ماشي، ويدخل المسجد وممكن بقى ايه يعني يحسن من الركوع والسجود وبتاع، وممكن يبكي كمان. الحج وهو رايح يحج يقول يا جماعة بقى ايه ادهنوا البيت بقى واعملوا جمل وباخرة ومش عارفيه والكلام ده، وروحوا يستقبلوا بقى في المطار ولا يستقبلوا في مش عارفيه، وعم الحج جاي، وفي بعض الناس بيعملوا فرقة موسيقية وهو راجع من الحج، ها هي مزيكا بقى وفرقة حسب الله ومش عارف مين وطلعين قدامه وراه بتاع، وعم الحج جاء وعم الحج راح والكلام. الزكاة ممكن الإنسان يعني يبين الزكاة وهو بيعطيها للفقير، وحيلاقي أدلة. إن تبدو الصدقات فنعماه. لما تحب تتصدق وتضي الصدقة، قال الله عز وجل نعم ما فعل. أي عبادة، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الشيخ مثلا لما يقعد يعلم الناس الكلام، برضو عايز يبين ان هو بيحفظ كتير وان هو فصيح في اللغة وعنده أشعار وبيعرف ازاي يقيم الحجة ومش عارفين الكلام ده، عشان الناس تقول ايه ما أعلمه الرجل ده، ما أقوى حجته. كل عمل يمكن أن يدخله الرياء إلا الصيام. ألم يمر بك يوم شديد الحر وأنت وحدك في البيت والثلاجة مفتوح فيها العصائر وفيها الماء المثلج، وتكاد عنقك أن تندق من العطش، وتمسك كده الإزازة المية وتحطها كده على جبهتك وتحطها على بطنك ومش عارفيه، وساعات تصبها على دماغك كده وبتاع والكلام ده، ولا تستطيع أن تشرب وأنت وحدك. ما حصلتش دي؟ ممكن يكون ما بيصليش بس ما يعرفش يشرب أبدا وهو الوحد. لأجل هذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أننا نعلم جميعا أن الصوم للعبد أيضا، وأن الصوم وأن الله عز وجل لا يعود عليه شيء من كل القربات، إن الله عز وجل مستغني عن أي قربة لأي عبد. إيه معنى إلا الصوم فإنه لي؟ فإنه لي اللي هو الوصول لمرتبة الإحسان، أي أنه لما عاد لما لم يستطع أن يشرب الماء وهو وحده، إنما كان هذا لي. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عشان كده شبه الصوم بصرة المسك. المسك خفي، المسك خفي، ممكن يعني يفضحك غصب عنك، حاطط قاروره المسك في جيبك وممكن تكون رابطها كويس قوي الغطا بتاعها والمش عارف ايه، يفضحك. زي بعض انواع الفاكهه تفضحك، انت ممكن تدخل بفاكهه مش عارفين بتاعه، مش عايز حد من الجيران ولا العيال ولا الكلام ده ياخد باله من فاكهه ريحتها تشمها وتدبير السلم، حاجه مالكش فيها اختيار. فيبقى صره المسك تكون خفيه كما ان الصيام يكون خفيا. يعني ممكن يكون من الاخوه والاخوات الجالسات او الجالسين او الجالسات، في بعض الناس صايمين، حد عارف مين اللي صايم؟ ولا واحد يعرف مين اللي صايم. ما يعرفش يرائي به الا اذا افصح عن نفسه. طيب، خلوف فم الصائم قرينة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لان الصائم اذا لم يطعم يتغير جوفه، لو خاطبه إنسان آخر ربما اكتشف أنه صائم من هذه القرينة الخارجية. عشان كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، على عكس ما هو عند بني آدم. لما يكون واحد صيام متغير، كان في بعض العلماء أظنه داود الطائي كان يسرد الصوم، فذكروا في بعض ترجمته أن الواحد إذا دخل عليه ما كان يستطيع أن يوجه نظره إليه حتى لا يشم رائحة فمه، من شدة تغير رائحة فمه. يبقى العبد بالصيام يحقق مرتبة الإحسان. وطبعا هنا في هنا تناسب المعروف ما بين ريح المسك وخلوف فم الصائم، في تباين ما بينهما. هذا عندكم مكروه، لكن في مقابله عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وأنا الحقيقة عند بعض إخواننا أصحاب العطور وراني المسك، وأنا فوجئت الحقيقة بثمن كيلو المسك. ثمن كيلو المسك كان 200,000 جنيه، 200,000 جنيه، عبارة عن بودرة. أنا لما شمتها يعني كانت يعني ليست جيدة ولا طيبة. قال لا، دي البودرة بتاعت المسك، وبعدين لما بنعالجها والكلام ده بتفرق كتير قوي، وفي الآخر هذا مسك أرضي ربما أحسنوه أو ربما لم يحسنوه.